الله تعالى وأسألك لا يجيبن إلا المسؤول. أما هذا السؤال سهل مؤلفه الرجل الذي سأسأل عنه مشهور منشور فلا يجيبن إلا المسؤول الذي عليه جار أخينا أبي علي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم أبو بكر بن أبي شيبة ما اسمه؟ ها؟ محمد بن علي. ها؟ محمد بن إبراهيم. أسأل الله يبارك فيك. نعم عندك يا بني أبو بكر بن أبي شيبة. ما عندك شن؟ عندك يا أخي. عندك يا أخانا عادل. أي نعم عبد الله بن محمد بن إبراهيم. تذكر آل أبي شيبة كلها؟ ما تذكرهم كلهم؟ ها؟ أين أبو بكر؟ وله أخوان؟ وله أخوان عثمان والقاسم. عثمان والقاسم والقاسم بعيد. والقاسم بعيد. وعثمان له ابن اسمه محمد. وعثمان اسمه له ابن له اسمه محمد. ما كم شيء؟ نحن الآن أربعة. كمل زد. نعم أعود من أول. أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. ها؟ لقاط حجة. ها؟ وله أخوان. نعم. القاسم وعثمان. القاسم وعثمان نعم. عثمان كتاب القاسم ضعيف. طيب. ولد عثمان ولد اسمه محمد وله كتاب العرش وماذا؟ وهو صدوق. ها؟ وهو صدوق. خير إن شاء الله. طيب. عبد الله بن محمد محمد. قال رحمه الله تعالى حدثنا وكيع الجراح. نعم ابو سفيان امام بين ضعيفين. في اي بلد اراد ان يحدث يا اخوان؟ في الكوفه. ويحدث عن أبيه وسفيان فقالوا حدثنا عن أبيك واتركنا حدثنا عن سفيان واتركنا من أبيك. فقال من ابتلي بكم يا أهل الحديث فليصبر. وحدثهم عن سفيان في أي بلد يا أخوان؟ في البصرة. خيرا ان شاء الله. ما ادري في البصرة ام في الكوفة. عن شعبة من الحجاج ابو بسطام امير المؤمنين في الحديث. نعم يا اخواننا شعبة ذلكم الفقير الذي يحكم على الناس وحكمه مقبول كتب إليه في إبراهيم والد أو جد جد آل أبي شيبة جد آل أبي شيبة. فقال للكاتب لا تروي عنه وإذا قرأت كتابي فمزقه. نعم لأنه يخشى من القاضي كان قاضيا جد آل أبي شيبة كان قاضيا فيخشى من أذى، وهو دين لا بد أن يتكلم بالحق. عن سعيد بن أبي بردة، متى أتت بسعيد بن أبي بردة يا أخي؟ عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا لا تؤثرا، وبشرا لا تنفرا، وتبرعا ولا تختلفا. هذه يا اخوان في البصرة الذي كان ماذا؟ سفيان اهل البصرة. طيب، لا اقصد يعني وكيل، طلب منه اهل البصرة ان يحدثهم، فحدثهم عن سفيان وابيه، ثم قالوا: حدثنا عن سفيان ولا تحدثنا عن ابيه. بعد هذا ماذا يا اخواننا؟ ناجح هذا الداعين الذي ييسر ولا يعسر، ويبشر ولا ينفر، وأيضا يتضارعان ولا يختلفان. ناجح ونادى يا إخوان، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وذكروا والعهد على من كتب أن بوذا كان يدعو إلى ديانته الكافرة، فأراد أن يرسل من يدعو إلى دعوته، فقال فأراد أن يرسل رجلا، فقال: ستأتي قوما فربما يسبونك، فماذا تقول؟ قال: أقول إنهم طيبون حيث لن يقتلوني. قال: فربما يقتلونك. قال: أقول إنهم طيبون حيث أراحوني من متاعب الحياة. فقال: أنت الصالح يا ذا، وأرسله ونجح في دعوته إلى الكفر. أما نحن فيا سبحان الله، إلى ماذا يدعو الداعي؟ يدعو إلى مكارم الأخلاق، ويحذر من مساوئها، إلى صفة الجنة والنار، إلى بيان معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيرته الكريمة. وكذا أمامك ما شاء الله متسع، ما يحتاج إلى أن تصطدم بفلان وفلان. لو علمت الناس كيف يتوضؤون فأنت على خير، أو علمتهم كيف يصلون فأنت على خير. وهكذا أيضا الحج، وهكذا أيضا المعاملات والعقيدة. المهم، بعض الناس إذا نهته الحكومة عن أن يتكلم على كرسيها، يظن أنها قد غلقت عليه الباب. لا، أمامك العلم والعلم الواسع، أو هكذا أيضا حصل له من المتاعب ومن الأحزاب الأخرى التضييق. ممكن أن تعلم القرآن وتعلم السنة وما تصطدم مع الناس، ما تصطدم معهم في أول أمره. حتى الملوك والرؤساء أنفسهم يبدأون يمنون الناس بالمشاريع، وحتى هؤلاء أصحاب الانتخابات انتخبوني وسأصلح لكم الطرق والمدارس، نعم، وحفر الآبار، وأن انتخبوني. وبعد أن ينتخبوه يغلب اسمه صلاحا. نعم يا إخواننا، فأنت ما تأتي للناس من أول مرة تلبس عليك وتقول الله أكبر، وأنت إمامهم، ما تضربوا بالسنن التي هي ما يتقدرون منها. أما صلاة النعال فهم يتقدرون. أخ من طلبة الجامعة الإسلامية ولا يزال حيا وهو هاشمي، يقول صليت في جامع الهاشم وصلى خلفي اثنان وأصلي الله أكبر واركع وأسجد، إلى أن انتهيت من الصلاة فنظرت فإذا ما خلفي أحد، قد رأوه وضع اليد اليمنى على اليسرى وذهبوا من دون ماذا، من غير أن يصلوا معه. والله المستعان. فالناس يا إخواننا، نعم، العادة عندهم أقوى من الدين والعلم، أقوى من العقيدة. والله المستعان. فطالب العلم يبدأ بما يستطيع وبما لا يصطدم مع الناس. عندي سؤال، من صاحبه؟ قال يا بلانا، أنت فقم. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعرض نفسه على الناس ويقول لهم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فمن صحابيه ومن أخرجه وما حاله؟ كثر الله من رجال من أمثالك يا أخي، يا رجل دعوني. لا لا لا لا يا أخواننا، عندك يا أخي، عندك من صحابي ومن أخرجه؟ ما تعرف؟ ها؟ خير، الله يجزيك خيرا، لعلكم كنتم كان عندكم درس خيرا إن شاء الله. لا بأس. عندك يا أخي زكريا، من صحابيه ومن أخرجه؟ زكريا لا يدري يا أخواننا، وقال الله أعلم. بشر صحابيين، ما هو واحد، لا اثنين، لأن له صحابيين. وأنت يا أخي أحمد تقبل الصحابيين؟ خيرا إن شاء الله. فمن هو؟ نعم قل. ها؟ ولا ما أنت جالس، أنت دائم. أبو هريرة وعمر. اجلس يا أخي ما أصبت في واحد. المشوري. نعم خيرا إن شاء الله. من يقول أنا؟ ها؟ لا أبو الإذن. ها؟ من تختار قد رضي؟ أبو هريرة وعمر. لا. نعم ليس دفترك كتبت فيه خطا طلع انظروا ايش كتب في دفتر نعم من هو ايعرف اظننا ان شخص سيجيب عنده شيء الان عندكم كلكم بشر الاثنين ها نعم جلس يا أخي بيباني خيرا إن شاء الله ها ابن عباس وأنس خيرا إن شاء الله أصلحك الله يا أبا حسن أبو سعيد الخدري واحد ما قلت ما أقبل الاثنين ها أبو هريرة الثاني ومن الله ها وجابر انا ما اخوكم صالح الماوي هو الذي اجا جابر بن عبد الله ومن وطارق بن عبد الله المحاربي الله المستعان يا اخواننا فماذا فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبدا بالدعوه الى لا اله الا الله وهي تشمل اشياء كثيره لعل الدين كله داخل تحت هذه الكلمه نعم ها من المتكلم ماذا ها الحديث أردت حديث طارق من صحيح ابن خزيمة وحديث جابر ما أذكر كلاهما الظاهر في صحيح المسلم أحد إخواننا والأخ صالح حبيب الله تعالى يقول قوله حديث قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ليس من حديث جابر بن عبد الله لكن جاء من حديث ربيعة بن عباد الديلي كما في المسند أي صحيح المسند طيب والثاني طارق بن عبد الله المحاربي نعم أحسنت وبارك الله فيك يعني حبيب جابر من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي فأسأل الله أن يبارك فيك وفي علمك يا أخي صالح أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم محسن قال وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عباد محسن لا يعرفه عندك لقب سنجولة ها؟ لقب سنجولة بماذا؟ لقب سنجولة ومن أين؟ من أي بلد هو؟ مكي أنا أعرف أنه مكي هكذا بارك الله فيك نعم طيب جزاك الله خيرا وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول قال حدثنا سفيان بن عيينة مكي كما أن محمد بن عباد مكي وسفيان نزيل مكة عن عمر وهو ابن دينار ابو محمد الجمحي قيل ان اصله من اليمن وكذا عطاء بن ابي رباح قيل ان اصله من اليمن عالمان فاضلان جميلان بل عطاء بن ابي رباح كان مفتي مكه عبد اسود يا اخواننا مفتي مكه انما هو العلم نعم والدين الدين من تمسك به ساد والله المستعان نعم ف... طيب نعم هذا الحديث انتقده الدار القطني احسنت قال حاء ماذا قال يا اخي صالح قال هذا مما استدركه الدار القطني وقال وقال ان يتابع ابن عباد عن سفيان عن عمرو عن سعيد وقد روي عن سفيان عن مسعر عن سعيد ولا يثبت ولم يخرجه البخاري من حديث سفيان هذا كلام الدار القطني قال ولا انكار على مسلم لان ابن عباد ثقه وقد جزم بروايته عن سفيان عن عمرو عن سعيد ولو لم يثبت لم يضر مسلما فان المتن ثابت مرفوع لا باس لكنه منتبذ من حيث الصناعه الحديثيه حال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظالي وابن ابي خلف نعم محمد بن احمد بارك الله فيكم عن زكريا بن عدي نعم قال اخبرنا عبيد الله عن زيد بن ابي عنيسه وهو عبيد الله بن عمر بن عمرو الرقي هكذا يا اخوان عن زيد بن ابي الرقي عن الجزرين ها جزرين عن زيد بن ابي انيسه وعبيد الله يروي كثيرا عبيد الله هو بن عمر هكذا يا اخوان بن عمرو يروي كثيرا عن زيد بن ابي انيسه نعم قال وهناك ضعيفة تنتسب إلى يزيد ابن أبي أنيسة من الإباضية من أضل الناس كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو حديث شعبة وليس في حديث يزيد بن أبي أنيسة وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة وتطاوعا ولا تختلفا وزيد بن ابي انيسه هو الذي قال اخي يحيى كذاب فلله دره نعم بارك الله في علمهم لانهم كانوا لا يحابون بخلاف ما عليهم المعاصرون فإنهم يرفعون من كان معهم وإن كان لا يساوي باصلة نعم ولكن ماذا يا إخواننا ربما ينقلب عليهم فينقلبون يذمون بعد المدح و يعني ماذا وتلميع بعد المدح والتلميع يذمونه وينفرون عنه والله المستعان ها؟ ينتسبون الى هذا ام الى ابي كلابه؟ الاباضيه ينتسبون الى من؟ الى هذا المكان ام الى ابي كلابه؟ لا طوائف. من ابو كلابه؟ لا لا لعلهم اخذوه يريدون ان يتكثروا به، اما هذا تنتسب اليه طائفه. نعم. ها؟ لا بس واحد اسمه زيد بن ابي هنيسه او يزيد بن ابي هنيسه. قال رحمه الله تعالى: وتات الفلا يجيبن الا المسؤول. خيرا ان شاء الله. انت اخا سبان. لا عند اخيك. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنباري. عبيد الله بن معاذ ما اسمه ابيه؟ ان يا سلطان يا سلطان اتق الله. قد فعل عندك شيء يا بني معاذ؟ أسأل الله أن يبارك فيك وفيمن لبنك الذي لبنك ضعيف خيرا إن شاء الله. قال حدثنا أبي. قال حدثنا شعبة بن الحجاج. نعم أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. أنا بالتياح يا زيد بن حميد. أنس حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد. قال حدثنا عبيد الله ابن سعيد حا. وحدثنا محمد بن الوليد. قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة أنا بالتيار. قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني الشخص قد عرف الشر وتلام الشر، فماذا؟ فعليه أن يصمت وأن يعتذر من أجل أن ينقذ نفسه ويستريح الناس من شره. قال رحمه الله تعالى: كم حديثا قرانا يا اخوانا سلطان؟ حديث واحد. اي لله انت عجبت وما عصبت خيرا ان شاء الله. كم حديثا قرانا يا بني؟ إيه نعم. ها؟ حديث واحد. حديث واحد. وانت ايضا عجبت وما عصبت. دعوني لا نعم عندك. من صاحب الحديثين؟ انت الذي عجبت وعصبت. خير ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وسأسأل فلا يجيبن الا المسؤول. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. قال حدثنا محمد بن بشر وابو اسامه. ما سعادك يا اخي بابي اسامه؟ امشي لله انت. نعم. ها؟ لا في العصر يا اخوان. لا اذا عانيت في السند المتقدم في العصر. ها؟ نعم. نعم صحيح لا بأس، لكننا نعتمد الأدرى ونسأل عنه. محمد بن بشر من يا أخي؟ محمد بن بشر من يا أخي؟ رضي الله عنه نعم ما شاء الله تبارك الله. وابو اسامه ما اسمه اخا محمد؟ ها؟ حماد بن اسامه صحيح لا باس. نعم. وحدثني زهير بن حرب ابو خيثمه النسائي من النفر الذين اكثر عنهم مسلم، وعبيد الله بن سعيد يعني هذا قدامة السرخاسي، هل ترك لنا مسلم شيئا من ترجمة عبيد الله بن سعيد؟ ها؟ ها؟ ترك رتبة يعني لا عن الطبقة عن رتبة أو ثقة أو صدوق أو ثقة نعم ها؟ ثقة المقبول مأمون أين أرفع ثقة يا أحمد أو مأمون ها؟ ثقة خير من الشغل. قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله. من كلهم يا إخواننا؟ نعم محمد بن باشر وابو سامة ويحيى ابن سعيد القطان. من هم عبيد الله؟ اقرا الذي تريد. يعني الاول في السند الاول اقرا من اول. حديث انس. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد. هذا الان الى هناك ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد. نعم. ما قال مثل حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعبيد الله. طيب. لكن في السند الاخر قال حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد. لا بأس يعني يروي عنه بواسطة ويروي عنه بدون واسطة لأنه قال بالتفني. نعم. ثم كلهم عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري الذي قال من يا اخوان عبيد الله عن القاسم عن عائشة سلسلة مشبكة بالذات بن معين. احسنت. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامه يرفع لكل غادر اللواء، فقيل هذه غدره فلان من فلان. ما شاء الله. كم حديثا قرانا اخانا محمد بن احمد؟ حديثين لله انت اجبت وما اصبت. ها تنوب عنه ثلاثة حديث صحيح ثلاثة من صحابة ثلاثة؟ أنس وابن عمر وأبو موسى الأشعري صحيح. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع العاتكي سليمان بن داود ولمسلم شيخ آخر يقال له سليمان بن داود ولكن هو بهذا أشهر وروايته عنه أكثر. قال حدثنا حماد من القائل بن زيد فليقل انا. هكذا خيرا ان شاء الله. اغوى الا ان يقول ابن زيد يا اخواننا. قال حدثنا ايوب وابن ابي تميمه السختياني. نعم كان يكره اصحاب البدع ويحذر اخوانه من اصحاب البدع ويقول بعضهم وقد قيل له لم تجلس عند عمرو بن عبيد فيقول انه ياتي برضائل فقال منها او من رقتها نفس. نعم وان اتى برضائل فماذا؟ فينبغي ان تحرص كل الحرص على مجالسه اهل السنه تستفيد وتفيد. نعم والله المستعان. السلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك ما شاء الله تبارك الله. قال رحمه الله تعالى حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. ها ما كنيته؟ نعم صاحب السنن بعضهم يسميه المسند. احسنت. نعم يا اخواننا كتابه من اصح الكتب الا ان فيه اثارا كثيره والاثار يحتاج اليها الباحث. نعم ها نعم رجال البخاري عندما مات. احسنت يا اخانا. قال رحمه الله حدثنا عفان وهو ابن مسلم قال حدثنا صخر بن جويريه كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الحديث بهذا الحديث. الروايات يا اخواننا عن نافع تكون متكافرة والسبب في هذا كثرة قلت عن نافع سبق لسان عن ابن عمر تكون متكافرة والسبب في هذا كثرة أصحاب أي ما أعلم يا أخي عبد الله بن عمر عن عمر يعني أكثر رواية عبد الله بن عمر وأما العلم والفقه والاستنباط والأحكام كعمر هكذا. نعم بارك الله فيك ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى نعم حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال وابو تيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر نعم عن عبد الله بن دينار أين أرفع عمرو بن دينار أم عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر؟ ها؟ عمرو أرفع؟ يعني أرفع رتبة؟ ها؟ عمرو بن دينار أرفع من عبد الله؟ عندك يا أخي هو كذلك؟ صح أحسنتم أجبتم ما أصبتم. قال رحمه الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان وسواء كان قائد جيش أم كان غادرا. نعم إخواني نعم الغادر الغادر من وإذا ماذا يا إخواننا عهد غادر من صفة المنافق فالغدر وأعم ثم بعد ذلك أيضا الغدر مصرعه وخيم وما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم فيأخذ بعض ما تحت أيديهم نعم وقد واقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم وبعدها فضيحة نسأل الله أن يسترنا جميعا وأدرى بعضها إنه ينصب عند السين نعم فضيحة يا إخواننا في ماذا للغادر يوم القيامة فينبغي صحيح للشخص أن يعتزل الفتن نعم وأن يعتزل الغادرين فربما يوقعونه في الغدر والله المستعان فإذا كان وعد غير الواحد خير ها؟ فإذا كان وعد أول جمال معنا ولا غير أو خير منه ولا فيخبره فليخبره منه قد تراجع عن هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى التجيب المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب محمد عن حمزة وسالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال جنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لكل غادر اللواء يوم القيامة علامة يا إخواننا أنه غادر والإمام الحافظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزامن وابن بشار محمد بن بشار العبدي كان كفر شيرهان قال حدثنا ابن ابي عاد وابن عدي اخي محمد رحم حسين من ابن عدي صاحب الكامل هذاك الكتاب العظيم نعم اخوكم محسن لا يدري من ابن عدي يا اخانا عبد القادر ايضا لا يدري من عندك ومن دفترك ما شاء الله ما احسن كيف حدثني ها وجدته سبحان الله يا ليتني صحيح عشرة مثل أقول في البحث هذا ها كيف لكن ابن عدي لكن أنا قلت ابن عدي نسمه خير إن شاء الله نعم ما شاء الله قال حدثنا ابن ابي عادي محمد بن ابراهيم وشاش الفلا يجبن الا المسؤول وهو عبد الفتاح فان اجاب فله درهم. قال حا وحدثني بشر بن خالد ما بقي الا النسبة تذكروها عندك يا اخانا عبد الحكيم من الدفتر ومن عندك من الدفتر. الله يصلحكم يا ابنائي بارك الله فيكم. نعم ها. قال اخبرنا محمد يعني بن اجابة وعنده كلاهما عن شعبة بن الحجاج وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وأبوكم علي عن سليمان. ما عندك شيء؟ خيرا إن شاء الله. عندك يا أخي خيرا إن شاء الله. أين أبو علي؟ عندك يا أبا علي من سليمان بن التيمي خيرا ان شاء الله. ها نعم عند الموطي راسه. عندك يا بيضاني؟ بيضاني لا يدري يا اخواننا. عندك يا احمد؟ اسلم من غن الامل. الله المستعان يا اخواننا. قال أنا بوائل عن عبد الله. من عبد الله يا أخي؟ عند جارك يا أبن. عند يا أبنك. لا ايه. من عبد الله؟ ها ابن عمر. نعم أخوكم البيضاني المتكي يقول عبد الله ابن عمر. عندك يا أخانا سلطان ابن مسعود؟ عند الذي أجبت وأصبته خيرا ان شاء الله. اظننا ما قرانا بقيه السنه. اخبرنا محمد يعني بن جعفر كلاهما عن شعبه طيب عن سليمان عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. خيرا ان شاء الله. عندك يا اخي الذي خلفك يا اخي عبد القوي كم حديثا قرانا يا بني؟ ها ما قرانا شيئا الا يا انت الذي اجبت وما اصبت. خيرا ان شاء الله. اي نعم خبر كم حديثا قرانا يا ابني؟ من صحابيه الراوي له عن عبد الله بن مسعود الراوي له عن ابي وائل الراوي له عن الاعمش الراوي له عن شعبه. نعم غندر بن ابي عدي. خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي. نعم يروي عن عبد الرزاق وهناك اسحاق بن ابراهيم أكثر رواية عن عبد الرزاق منه كان اسم جده. نعم خيرا إن شاء الله. ما اسم جده؟ نعم ابحثونا في التقريب يا أخواننا بسرعة. إسحاق بن إبراهيم الدبري نعم ما هو موجود خيرا ان شاء الله. نعم ما اسم جدي يا اخي صالح؟ ما اسم جدي يا اخانا؟ عندكم كلكم ما اسم جد؟ محمد. من القائل محمد؟ ها انت هو لله دركما ودر اديكما اجبتما فلم تصيبا وما اخذتما خيرا ان شاء الله. نعم نعم عندك ما في احد يقول انا عندك خيرا ان شاء الله. عباد عباد يا اخواننا اين امروا عن عبد الرزاق في حال اختلاطه احضره ابوه وكان صغيرا في حال اختلاط عبد الرزاق هل عبرة بماذا؟ الاعتماد على ماذا؟ على كتب عبد الرزاق لا على عبد الرزاق في ذلك ولا على الجبري ايضا في ذلك. نعم يا اخواننا وسأسأل فلا يجيبن الا المسؤول وهو اخوكم عبد الله بن صالح البيضاني. نعم فان لم يجب فعند عبد الله بن صالح الواجب. نعم المختبين خلف الساريه. الله المستعان يا اخواننا. نعم عندك يا بيضاني. قال اخبرنا النضر بن شميل ما تعاتك به يا اخي بيضاني؟ ها سمعت انت لست بضعيف وعياش ضعيف. نعم خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله وحدثني عبيد الله بن سعيد. متى عادك بعبيد الله بن سعيد يا اخي صالح؟ صالح ليس له به عاد يا اخواننا. انت يا اخي عبيد الله بن سعيد متى عادك به؟ ايضا ما يدري اخوكم. نعم نعم عندك يا ناصر. ها يعني هي الدرس المتقدم قبل هذا صحيح الذي اجبت واصبت. الله المستعان. ابو قدامه السرخاسي يا اخواننا اليشكري قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي جميعا عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان. ما شاء الله. ما شاء الله. نعم درست التحفة كلها خيرا ان شاء الله. أنت درست السحبة كلها؟ ها؟ أسأل؟ ما شاء الله، ما أحسن العلم، ما أحسن العلم. ها؟ عن الكل، وإن استطعت أن تجيب بالمعنى فهو كاذب. العجبية يلش يا أخي عبد الله، كما نطقت ما أحسن العلم. استفهامية، هذا يجب على أحسن العلم. ما أحسن العلم ضم علم الكتاب والسنة. علم الكتاب والسنة، ها؟ قال رحمه الله تعالى حا. ثم قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث شعبة يقال. نعم قرانا هذه غدرة فلان غدرة فلان. ثم قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن وادي شيبة قال حدثنا يحيى بن وادة القائل هو ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ليس لأحد سنة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما قال ماذا يا إخواننا، كان يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، بمعنى أن هذه السنة معمول فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. كم حديثا قرانا يا أخينا بيضان؟ أنت مطلين؟ كم حديثا قرانا يا أخينا مطلين؟ من صحابيه؟ الراوي له عن عبد الله بن مسعود، الراوي له عن الهامش، عن صيته. ها؟ هذا الدر؟ خير إن شاء الله. أبوه صح أحسن. قال رحمه الله تعالى عن يزيد بن عبد العزيز. نعم حناني عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزامن وعبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي الأشكري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. نعم عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد إمام من أئمة الجرح والتعديل تكلم في أبي حنيفة نعم. قال علمنا بعلم الاله كان. طيب جزاك الله خير. عند الجهال. نعم. عند الجهال. عند الجهال. طيب. نعم. نعم. ما اسم ولد؟ إبراهيم. طيب جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى: نعم يا اخواننا، قلنا تكلم بأبي حنيفة فتكلم فيه الحنفية، وهكذا الحنفية ما تركوا أحدا تكلم في أبي حنيفة إلا وطعنوا فيه. نعم. فابن عدي والعقيلي وابن حبان والإمام أحمد والإمام البخاري، ماذا يا إخواننا؟ أئمة الشأن كلهم أو كلهم؟ نعم كلهم. ماذا تكلموا فيهم؟ ومن أجل ألا يسمع كلامه بقي قبل الناس قول الحنفية، أم ما زال الناس يتناقلون كلام أئمة الجرح والتعديل وتؤلف فيه الكتب ما التفت إلى قول الحنفية؟ وماذا يا إخواننا؟ وهكذا أصحاب الباطل يذوبون يتكلمون بالكلام ثم يصعبون ويسكتون، والله المستعان. عن شعبة عن حجاج أمير المؤمنين في الحديث، من لقبه بأمير المؤمنين في الحديث يا أخي أحمد؟ شعبة عندكم الثوري. أيوة إن شاء الله. وهو من أئمة الجرح والتعديل. وهو من أئمة الجرح والتعديل. نعم. عن ثابت بن أسلم البناني، تدرس نحو يا أخانا عبد السلام؟ ثابت بن أسلم منصرف كل كلمة بمفردها أم غير منصرف؟ بسرعة. ها اسمعوا مني. لا، ثابت بن أسلم منصرف أم غير منصرف؟ منصرف. ثابت منصرف وابن منصرف. وكذلك أسلم منصرف لأنه جاء بالإضافة. هو في الأصل منصرف يا إخواننا. عندك يا أحمد؟ ما المانع له من الصرف؟ العلني والجلد أنت الذي أجبت وأصبت، الله المستعان. يا إخواننا، عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. ما موضع جملة يعرف به يا أخانا صالح؟ ما موضع جملة يعرف به يا أخانا صالح؟ Thank you. انتهينا حان قال ناصر لأن غادر نكر. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد الخاشي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة الحجاج خير ان شاء الله عن خليل عن خليل نعم بن جعفر صدوق لم يثبت كلام من معين بايه انا ابي نضره والمنذر بن مالك بن قضاه انا ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لكل غادر لواء ولكل غادر لواء عند السي يوم القيامه يا لها من فضيحه وشماتة في الآخرة. كم حديثا قرأنا أنا مجاهد من صاحب الحديثين من صاحب الحديثين الراوي له عن أنس الراوي له عن ثابت الراوي له عن شعبة الراوي له عن عبد الرحمن والراوي له عن أبي سعيد أبو نظرة يا أخنا مجاهد ها أبو نظرة الراوي له عن أبي نظرة الراوي له عن خليل ها شعبة الراوي له عن شعبة والراوي له عن عبد الرحمن ها نعم ماذا قال رحمه الله تعالى ما شاء الله خان عندي سؤال من صاحبه هل يا بلانا أنت يا خان عبد الحميد فقل نعم وأنت جالس خيرا إن شاء الله نعم ما الجمع بين حديث لكل غادر اللواء يوم القيامة وحديث الحرب خدعة ليس من هذا الباب يعني يوري للناس انه يريد غزوة كذا وكذا ثم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوة ورى بغيرها مثلا يريد ان يغزو اهل مكة فيسأل جلساءه اين الطريق الى نجد والمكان اللي تعرفون اماكن المياه والموجودة وهل في يعني أناس يتقطعون لنا وهكذا يحذري الناس يا سبحان الله يا لها من سياسة حكيمة أنا متأكد أنا متأكد لو أراد حاكم من الحكام لو أراد وما هم في هذا الوادي أن يغزو إسرائيل في أسرع وقت والاتصال عند إسرائيل نعم يا إخواننا والله المستعان صحيح أن هذا الخبيث صدام داهية حيث استطاع أن يمشي للكويت ولم يشعر به أحد على أنهم كانوا متوقعين لهذا فقد كان الإخوة الذين زارونا يخبرون أنه يتهيأ لغزو الكويت، لكن الوقت ما حتى الجنود أنفسهم، بس يقول لهم في رحلة وهكذا، والله المستعان. فالمهم الأسرار عند الحكومات، الصحفيون والإذاعات والجلساء المستشارون ما يؤمنون أنني المستشارين من هو يهودي. والله يا إخواننا هذا الأصمج الذي بقي عندنا هنا في اليمن ينطح ويركض، وله زعامة كبيرة اتضح في النهاية أنه يهودي. والله المستعان. نعم، مسؤول كبير قد تولى وزارات الظاهر، المهم له مسؤولية كبيرة. ها؟ وزارة كان وزير والآن؟ أي نعم، خيرا إن شاء الله. فما نأمن يا إخواننا؟ والله المستعان. قبل أيام بحثنا حديث خلد جائز في ذلك، وقلت أنه خلد على المرأة لا يجوز، أنه الآن يقول صحة ما هي إلا الذي يعني أنه مخرج من كلام الزهري. جزاك الله خير. وهو جاء الحديث يعني الحرب الكذب في الحرب صحيح يجوز. وماذا ثاني؟ والصلح كذلك، ليس الكذاب الذي ينمي خيرا ويقول خيرا، ولكن طيب نعم، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا، لكن يعني الكذب على المرأة الصحيح إرساله. استفدنا هذا من فتح الباري، والفرق بين ماذا؟ بين كلام الحافظ والنووي كما بين السماء والأرض. فعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يكذب على امرأته. نعم يا إخواننا، قد كنا نترخص في هذا وماذا؟ والله المستعان. والآن الحمد لله ما هو ليس بلازم الكذب. يعني مدرج من كلام الزهري. قال رحمه الله تعالى: وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. كلام الحافظ في المجلد الخامس، كلام الحافظ قم اقرأه وارفع صوتك. تعالنا هنا من عند حميد. بس الذين الذين يحتاجون يتكئون من اجل لا يرتجفون، يحتاج يتكئ على الجدر الخطابة. يلا هذا الفتح المجلد الخامس صفحة 300 في الكلام عن الحديث من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بينهم أم كلثوم يمي خيرا أو يقول خيرا. نعم. إلى أن قال في زيادة: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث، فذكرها وهي الحرب وحديث الرجل لامرأته والإصلاح بين الناس. إلى أن قال: رواية حديث الرجل لامرأته. يقول: أورد النسائي أيضا هذه الزيادة من طريق الزبيد عن ابن شهاب، وهذه الزيادة مدرجة، بين ذلك مسلم في روايته من طريق يونس عن الزهري فذكر الحديث. قال: وقال الزهري: وكذا أخرجها النسائي مفردة من رواية يونس، وقال يونس أثبت الزهري من غيره، وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراكها، ورويناه في فوائد ابن أبي ميسرة من طريق عبد الوهاب بن رفيع عن ابن شهاب فساقه بسنده مختصرا على الزيادة، وهو أهم شديد. وهو أهم شديد. حياك الله يا محمد. جزاك الله خيرا. نعم. ما شاء الله يا إخواننا. الحمد لله. جزا الله الحافظ خيرا. وخاب وخسر الذي يقول يحرك فتح الباري. رفع الله دابرة، الذي يقول يحرك فتح الباري رفع الله دابرة، ما نقول أحرقه الله، لا بأس ما أحرقه الله بالنار، لكن نحن لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم يا إخواننا، ها يحرك، قل واحد إلى رب الحداد المصري في المدينة لعل من جماعة التكفير، احتمل ان يكون من جماعة التكفير. احرقوا انفسهم هؤلاء الذين يقولون يحرق فتح الباري، احرقوا انفسهم واراح المسلمين منهم. والله المستعان. ها؟ نعم؟ ما قال؟ ها؟ ماذا؟ فالح. ها؟ لا فالح، أنا عارف. صاحبي. هذا صحيح، والله المستعان لا اكتب له. صحيح. ها؟ لا كان يعني كنا نجتمع ونتعاون على الدعوة جميعا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب ابو خيثمة النسائي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري قال حدثنا المستمر بن غيان. نعم. بكسر الراء البصري عبد الله. قال حدثنا ابو نضره عن ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامه يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. نعم، أمير عامة يا إخواننا يلبس عليها ماذا؟ ويأتي عليها بالأنظمة والقوانين الخارجية، وإذا احتاج إلى الإسلام قال إسلام إسلام، ورفع يده هكذا في الصلاة. نعم، فأمير العامة يا إخواننا، وبعدها خطب إذا أرادوا أن يخطبوا عن الإسلام، ماذا يا اخوان تقول؟ هذا ماذا؟ المنذر بن سعيد البلوطي او هذا ابراهيم بن ادم، يعني الزهد والاسلام والله المستعان. وعلى الصحيح يا اخوان انهم ضروا الدين وادخلوا القوانين وماذا؟ ويضحكون على المغفلين. دين الدولة الاسلام، حتى في عدن في وقت الحج كان يقول دين الدولة الإسلام، ويضحكون الناس يا إخواننا على مجتمعاتنا. صحيح نادف عليهم، كيف يبدعون بهذه الدعايات؟ وبعد هذا أعظم من ذا وذاك، ماذا يا إخواننا؟ كلنا السوء الذين جندوا أنفسهم لخدمة السياسات المنحرفة. فإلى الله المشتكى. كم حديثا قرأنا يا أخي؟ ها؟ قرأنا يا بني الحديث كله أيضا، الحديثين انتهينا. بارك الله فيك. إلى هنا.